أولى رسائل هذه الحلقة شيخ صالح رسالتان، الأولى وصلت إلى البرنامج من سوريا وباعثها أخونا هادي أحمد الفياض، والثانية من غادة عائض السهري. الأخت غادة تقول في رسالتها: ولدت في الشهر التاسع ولدا ميتا، وحسب ظني بأنه قد مات في الشهر الثامن من الحمل، والرجاء إعلامي، هل يحتاج هذا المولود إلى عقيقة؟ وهل يسمى وهل يحشر حيا معي يوم القيامة؟ أما الأخ من سوريا فيقول: لدينا عادة متبعة في منطقتنا، هي عندما يموت الطفل الصغير يعق له ولي أمره. نرجو من فضيلتكم التكرم علينا بالرد، هل العقيقة والحالة هذه صحيحة؟ مع إيضاح شروط العقيقة وتحديد العمر الزمني لها، وهل من لم يعق لأولاده الأحياء منهم والأموات يأثم؟ وإذا كان هناك إثم هل يقوم بالعقيقة حاليا حتى يكفر عن إثمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، فإن العقيقة سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه قال عليه السلام: للغلام شاتان وللجارية شات، أو ما في معنى هذا الحديث. وجاء عنه أيضا أنه قال: الغلام مرتهن بعقيقته، والمقصود الغلام والفتاة. اختلف العلماء هل هي واجبة، وأنها من الواجبات التي من تركها مع القدرة عليها ارتكب ذنبا عظيما وإثما، أو أنها سنة عظيمة ومكرمة جليلة لا يليق بالمسلم الواجب أن يتركها. وعلى كل حال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين أولاد فاطمة، أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأصبحت العقيقة سنة موروثة وطريقة متوارثة عند المسلمين. والصحيح من كلام أهل العلم أن الميت من الأطفال يعق عنه، وإذا ولد ميتا وقد استتم خلقه وصار إنسانا فله حكم من ولد حيا فمات. وقيل في معنى مرتهن بعقيقته، معنى مرتهن بعقيقته أنه محجوب إذا لم يعق عنه عن الشفاعة لوالده. ومعلوم أن أطفال المسلمين يشفعون لوالديهم يوم القيامة، فإن لم يكن عمل الوالد موجبا دخول الجنة أو مرتبا دخول الجنة، وقد قدم أطفالا صغارا أدخله الله جل وعلا الجنة برحمتهم إلى غير ما هو معروف في تفاصيل ذلك. ولذا فإنه ينبغي لمن ولد له مولود حيا أو ميتا أن يعق عنه، فإن كان موسرا فالسنة أن يعق عن الولد الذكر شاتين وعن الفتاة شاتا واحدة، وإن كان غير موسر كفت الشات الواحدة عن الذكر والشات الواحدة عن الأنثى. فهذه العقيقة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورجح جمع من العلماء وجوبها، فالأولى بالمسلم أن لا يدعها بحال من الأحوال. وإذا مات أطفال ولم يعق عنهم بجهله أو ضيق ذات يده ثم علم أو وسع الله عليه، فليبادر بالعق عنهم بالذبح. وبالمناسبة مصرف العقيقة مصرف الأضحية، يعني أنه يتصدق بثلث العقيقة، ويهدى للأصدقاء والأقارب الثلث الآخر، الثلث الآخر، ويأكل أهل البيت الثلث الثالث. هذه هي سنة توزيعها، وهذا هو أفضل ما يعمل بها. بل أفضل من ذلك أن يتصدق بأكثرها، لأن الإنسان كلما تصدق كان أنفع له. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شاة ذبحت في بيته ما بقي منها، فقالت له إحدى نسائه لم يبق إلا كتفها، قال بل بقي كلها إلا كتفها. بمعنى أن ما بذل في وجوه البر والإحسان هو الباقي. فالعقيقة يعمل بها ذلك، ويحسن أن لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة المولود إذا كان حيا، واندفاع الآفات والمتاعب عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لكن لو كسر أصحابها عظامها فلا حرج إن شاء الله ولا محذور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا هادي أحمد الفياض السوري يقول: لدينا كذلك عادة متبعة في نفس المنطقة، أثناء حصول الوفاة وبعد دفن الميت يعمل أهل الميت كل مساء جمعة وليمة من الطعام ولمدة 8 جمعة اعتبارا من تاريخ دفن الميت، أي أول جمعة بعد الوفاة، على أن يكون طعام الجمعة الأولى يختلف عن طعام الجمعة الثانية، وهكذا كأن يقدم في الجمعة الأولى لحم وخبز، والثانية خضروات وفواكه بالإضافة للطعام، والثالثة حلويات بالإضافة للطعام، وهكذا. فنرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المشكلة ومشروعيتها، أم أنها عادة اتبعت؟ هذه في الحقيقة عادة اتبعت وهي غير سليمة. فالسنة التي أرشدنا إليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت عندما يشغلهم حزنهم على ميتهم يحصل بإخوتهم من جيرانهم وذوي قرباهم أن يصنعوا لهم طعاما. فإنه لما جاء خبر قتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة يرموك، في الجيش الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة زيد بن حارثة، ومن بعده جعفر، ومن بعده عبد الله بن رواحة، لما جاء نعي جعفر وقد قتل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فالسنة لا يصنع الطعام من أهل البيت بيت الميت، بل يصنع لهم إحسانا إليهم وإسعارا لهم، بأن إخوانهم يحسون بإحساسهم ويتألمون لألمهم ويواسونهم بما أعطاهم الله. أما أن يعمد أهل الميت بوضع وليمة وولائم قد يكون يظهر عليها طابع القربة، فإنه إذا ظهر طابع القربة صارت بدعة مقيتة، وإذا فعلوها لا للتقرب إلى الله، ولكن كثر زوارهم المعزون فصنعوا لهم طعاما ولو لم يكثروا ما صنعوا. ففي هذه الحال لا أرى بأسا، إلا أن الأولى أن الناس يمدونهم بطعام لهم ولمن جاء يعزيهم، إذا كان من أتى لتعزيتهم فيمكث عندهم في وقت هذه التعزية. والسنة ألا تتجاوز التعزية فترة الحزن التي هي 3 أيام لأقصاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج. فدل على أن البقاء على الحزن وإن كان إظهار الرضا أفضل يجوز في هذه الثلاثة. وإذا كان الحزن قد بدا وشغل الناس عن وصنع حاجاتهم السنة لإخوتهم أن يساعدوهم، وإذا استغنوا عن إخوانهم فهو أفضل. أما ما يصنعه الناس في ولائم المآتم من ضرب الخيام ونصب الكراسي وإحضار المقرئين واستمرار القراءة وتلقي الضيوف وتفقد المعزين والشعور بعدم الرضا على من تخلف عن الحضور للتعزية ومشاهدة العزاء، فليس هذا من الآداب الإسلامية الموروثة، وإنما هو من بدع الجنائز والتعازي. الأفضل أن يكتفي المعزون بالتعزية بالدعاء للميت بالمغفرة والرضوان، والأحياء بالاحتساب احتساب الأجل عند الله والصبر والرضا بقضائه، وأن لا يكلفوا ما يرهقهم في الولائم. كثير من الناس يضعون ولائم كبيرة في هذه المآتم من مال الميت المخلف، وقد يكون الميت ورثة قصارا ورثة قصار فيؤخذ من مالهم بغير حق ليصنع به المسؤولون في بيت العزاء الولائم، ويتباهون في البذخ وإظهار الشرف في هذا، وهذا منكر وإضاعة للمال وتعد للحدود وإضاعة لأموال ما أذن الله بها من حقوق الآخرين. فيجب على المسلم أن يتقي الله في ذلك كله، وأن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا في مصيبته، وأن يقول إذا أصيب بمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ليفوز إن شاء الله بقول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله أعلم. في بعض المساجد عندنا وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة تقام الصلاة، ويصلوا حينها 4 ركعات تسمى صلاة الحاضر، فما صحة هذه الصلاة مستندين على القول بأنه لا جماعة إلا 40 شخصا متعلما قادرا على الإمامة حتى تصح صلاة الجمعة؟ هذه الإعادة صلاة الجمعة ظهرا إنما هي في الحقيقة ليست كما قال السائل، وإنما هي للقول بأنه لا يصح في البلد الواحد إلا جمعة واحدة، ويخشى أهل ذلك المسجد أن تكون جمعتهم الأولى فيكون من سبقهم هو الذي حصل على صحة الجمعة فيقتون ويصلون احتياطا للظهر، وهذه بدعة لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليوم الجمعة إما صلاة جمعة وإما صلاة ظهر لمن لم يصلي جمعة، ولا جمع بين ظهر وجمعة، وهذا عمل غير جائز، ولا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من عمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد ذلك حقا ولا أن ينتهجه عملا، بل يكتفي بصلاة الجمعة إذا صلاها في مسجد. وأما كون العدد لا يفي، فالعدد الذي تنعقد به الجمعة اختلف فيه إلى 40، وقيل أقل من ذلك، وقيل 12 رجلا، لأنهم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت العير من الشام، والتي أنزل الله بشأنها وإذا رأى فجارة لهوا انفضوا إليها إلى آخره. والصحيح أنه لم يثبت حد محدود للعدد الذي تقام فيهم الجمعة، وأنه إذا وجد عدد تقوم فيهم الجمعة ولو 3 صحت الجمعة. والله أعلم. عادة البدل عندنا كأن يتزوج 2 كل منهما يأخذ أخت الثاني أو ابنته، ويحدد لكل من البنتين مهر مختلف عن الثانية، ولو حدث خلاف من أحد الأطراف عم الجميع، فما مدى صحة هذا الزواج؟ ومن تزوج بمثل هذا ماذا يجب عليه أن يفعل حاليا؟ الزواج الذي يعرى عن المهر كليا بأن يقول زوجني ابنتك أزوجك ابنتي، أو زوج ولدي ابنتك أزوج ولدك ابنتي، ولا مهر بينهما، فهذا زواج باطل بالإجماع، والعقد لا ينعقد، وتم دخول وإنجاب، وجب أن يجدد العقد إذا حصل التراضي بين الزوجين على بقائه. تجب الفرقة حتى يتم الإجراء الذي يصح به العقد بعد التراضي. وإما إذا دفع لكل واحدة مهر مثلها ولم ينقص من المهر شيء، وإنما حصل اتفاق بأن يزوج هذا ابنته لابن هذا وذاك كذلك، فقد اختلف العلماء إذا وجد الشرط أنه لا يزوجه إلا بتزويجه ابنته لابنه، أي حصل تبادل مع الوفاء بكل مستلزمات المهر، اختلف العلماء، فرأى بعض أن ذلك صغار لا يحل وأنه يجب التفريق، ورأى بعض أنه ليس بصغار. والصحيح في نظري أنه إذا لم يكن هناك انتقاص للمهر وحصل الرضا من الزوجة من الفتاتين بكل واحد من الزوجين، ودفع لكل واحدة مهر مثلها ولم ينقص منه شيء، وإنما أبدى والد تلك أنه يطلب لابنه ابنه، فإن رضيتم بابننا زوجا لابنتكم زوجناكم، فإني لا أرى أن ذلك محرم. وإن رأى كثير من أهل العلم أن ذلك صغار، لكن أرى أن الصغار هو ما تحقق فيه شغور العقد عن المهر الحقيقي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول الاسم المستعار جيم خارا. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول عند الصلاة أو الوضوء أنوي نية الصلاة أو الوضوء في قلبي بتلفظ بأن أقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات مثلا في داخل القلب وليس الجهر بها، فما حكم ذلك؟ وكثيرا ما نقرأ ونسمع عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول بأنه كان إذا سجد نزل على ركبتيه، ومنهم من يقول كان ينزل على كفيه، وكل واحد يقول عن عمل الآخر بدعة، فهل هذا صحيح؟ ومثل هذه الأمور هل تبطل الصلاة؟ لأن فكرنا تشتت، لا ندري ما الصح وما الخطأ. أما ما يتعلق بالنية فما ذكره السائل لأنه يقول النية بقلبه فهذا هو الصحيح، لأن النية القصد، والقصد محله القلب وليس اللسان، فما والأعمال منها ما هو عمل واعتقاد ونية يعني، ومنها ما هو نية فقط. فالعمل يعني إرادة العمل هذه نية لا تحتاج إلى كلام ولا إشارة، ما دمت تقصد أن تؤدي ذلك العمل فهذه هي النية، والتلفظ بها كأن الإنسان يريد أن يخبر الله بمقصده، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولذلك قال كثير من العلم عن النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهذا هو الصحيح. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن أحد أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصلوا يقول أحدهم اللهم إني نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات خلف إمام إلى آخره، أو العشاء 4 ركعات خلف إمام إلى آخره، لم يرد عن أحد منهم شيء من ذلك، والتقرب إلى الله بشيء لم يرد عن الرسول وأصحابه هو ابتداع في الدين، لأن الله كمل لنا الدين ولم ينقل محمد صلى الله عليه وسلم من بين أظهر أصحابه إلا بعد أن أكمل الدين سبحانه وتعالى. فالزيادة على ما ورد عنه ابتداع في دين الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثبت ذلك في الصحيح. أما ما يتعلق بما ذكره السائل أن قائل يقول أن النبي كان يفعل وأن النبي كان يفعل، لا، الحديث لم يكن بهذه الصفة. الحديث قول النبي: لا يبرك أحدكم بروك البعير في صلاته. واختلف الصحابة ومن جاء بعدهم ما المقصود ببروك البعير، فقوم قالوا إن البعير إنما يقدم ركبتيه إلى الأرض، ونحن نهينا أن نبرك بروك البعير، وركبتا البعير في يديه وركبتا ابن آدم في رجليه، لذا لا يجوز على هذا القول أن تقدم ركبتا المرء إلى الأرض قبل يديه، بل يرون، يرى قائل هذا القول، أن تقدم اليدان، لأن ذلك هو الذي يخالف بروك البعير، حيث أن البعير يقدم ركبتيه وهما في يديه، وابن آدم ركبتاه في رجليه، فلا يجوز تقديمهما. والقول الثاني أن المقصود لا يقدم الرجل يديه إلى الأرض أو ابن آدم يتدلى برأسه رافعا لمؤخره فوق، كما يفعل البعير عندما يريد البروك، ينحط وجهه ونحره إلى الأرض ويرتفع عجزه عاليا، لأن في ذلك تشويها لصورته وإظهارا له بمظهر غير محتسم، بل ينزل للأرض نزولا مستقيما على حسب استطاعته، فيقدم رجليه إلى الأرض، ثم إذا وصل الأرض هوى بوجهه ويديه. وهذا قول نصره الإمام ابن القيم وكثير من أهل العلم، وهذا هو الصواب في نظري. لكن لو فعل أحد خلاف ذلك فالمسألة فيها خلاف ولا حرج إن شاء الله. وأما إذا كان الإنسان يفعل ما يستطيعه وهو لا يستطيع أن ينزل بركبة رجليه إلى الأرض، وإنه يحتاج إلى أن يقدم يديه ليعتمد عليهما، فلا حرج في ذلك. فالصلاة صحيحة على كلا الحالين، ولا ينبغي للناس أن يتخاصموا ويتعادوا في أمور مثل هذه، بل إذا حصل التجاهل جهل أو استسهال، إما أن يرجعوا إلى كتب المحققين من أهل العلم إن كانوا مختلفون من طلبة علم، وإلا فليسألوا أهل العلم حتى يوضحوا لهم ما أشكل عليهم، لأن هذا هو الأمر المحمود المتبع في الإسلام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. ربما يقرأ المرء قولين مختلفين في قضية واحدة، أو يسمع أيضا قولا مختلفا عن قضية واحدة، كيف توجهون من يقع في ذلك؟ أوجه من يقع في ذلك إن كان عالما طالب علم فلا يحتاج إلينا، لأنه هو بما وهبه الله من مدارس علمية وقدرة على النظر والتدقيق والترجيح سوف يهتد إلى ما أراد إن شاء الله. وإذا أشكل عليه الأمر فليتوجه إلى الله، يعني يسأله أن يفقهه في دينه، وأن يفهمه ما أشكل عليه، وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وليلح على ذلك. فإن العلماء المحققين كان أحدهم إذا انغلق فهمه واستغلق عليه أمر في شيء من الأمور وصعب عليه الوصول إلى الصواب، توجه إلى الله وصلى ثم تضرع إلى ربه بأن يفتح عليه. والأذهان تارة تنفتح وتارة تنغلق لأسباب عديدة دنيوية وأخروية، وكثيرا ما ينغلق فهم الذكي الحاذق عن مسألة بسيطة واضحة ويهتدي إليها من دونه، ولا غرابة في ذلك. الله جل وعلا حكيم عليم، يري الذكي المتفتق ذهنا وحيوية أنه مجبور على النقص ويقدم عليه غيره، وإن كان ذلك مقدم في نظره ونظر الناس دونه بمراحل في المهم والإستفهام والإدراك. وأما إن كان المستشكل لا يستطيع النظر والترجيح فليتجنب الخوض في الكتب التي يكثر فيها القول والقيل، وليختر أصح الكتب بسؤاله أهل العلم عن هذه الكتب وما هو أصحها، ليعتمد في قراءته عليها ويرجع إليها دون رجوع إلى غيرها. ولذلك لا أستحسن للطالب الشادي في العلم أن يتوسع ويتنقل من بحث إلى بحث ومن كتاب إلى كتاب، وإنما يجتهد في فهم كتاب معين والرجوع إليه والتدقيق، وإذا أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم. وقد يفهم الإنسان فهما في موضوع ما والواقع خلاف ما فهم، ولذلك يحسن إذا حصل عنده شيء من التردد أن يراجع من هو أقدر منه على البيان والإيضاح، ومن هو أرسخ قدما في العلم وأكثر خوضا في هذه المسائل. فكثيرا ما تعرض لأحدنا مسألة يحتاج فيها إلى أن يرجع إلى من فوقه من أهل العلم. وأرى أن أنصح السائل والمستمع بكتاب يغلب عليه التحقيق، وهو خاصية المقنع لابن قدامة صاحب المغني، وعليه حاشية للشيخ سليمان ابن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذه الحاشية يعتنى جامعها بالاختيار والترجيح والاعتماد في النقل على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهي حاشية مفيدة. أنصح طالب العلم الذي لم يكن من المتوسعين، بل وإن كان متوسعين، أن يعتني بها فإنها مفيدة جدا. والله جزاكم الله خيرا. أخونا من البحرين صاحب الاسم المستعار جيم خارا يقول: لدي أخوات لم يتزوجن بعد، وهن يستغلن مدرسات ويقوم بتوصيلهن السائق كل واحدة بمفردها، لأن كل واحدة تعمل في منطقة غير الأخرى، وكذلك يشاهدن الفيديو بكثرة ويمتثن الحواجب ويلبسن ثياب الموضات ويذهبن إلى الخياط بكثرة، وأنا موكل عنهن بعد وفاة والدي، فهل يحق لي أن أمنعهن عن هذا كله بالقوة بعد أن تعبت من نصحهم؟ وما حكم الرجل الخادم في المنزل الذي يقوم بطهي الطعام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة خلوة لا يراهم فيها أحد، لا فرق بين سائق وطاهي طعام وخادم في المنزل، لا يحل ذلك. وهؤلاء الخدم الذين يخدمون في البيوت لا زوجات معهم ويبقون في البيت بعد خروج رب المنزل، هؤلاء من أخطر الناس على البيوت. الشيطان كلما انفرد الرجل بالمرأة حضر إليهما، وإذا ذهب رب المنزل وبقي الطاهي في البيت لا أحد معه سوى ربة البيت الله أعلم ماذا يكون بعد ذلك. والوقاية أمر عظيم في الإسلام، وتوقي المشاكل مطلوب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والواجب على الناس المسلمين ألا يستهتروا في أمر دينهم فيجنوا على أخلاقهم وأعراضهم وتقاليدهم للتوسع في الاستخدام وإحضار الطهاة للطعام مع عدم الحاجة الملحة إلى ذلك. ومن ابتلي بذلك فليضع مكانا للطاهي لا يتصل بالبيت